بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فزلنا في كتاب البيوع فتح الباري شرح صحيح البخاري ترجمة 24. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه صورة يعني من يأكل الربا، يقولون الناس يسيرون يخرجون صراعا، وآكل الربا مما يعني ملأ يعني بطنه من الحرام، يعني كلما أراد أن يتحرك فيقع على وجهه فكالمصروع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فكلما فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. وده طبعا جزء من حديث طويل، وحديث سمرة بن جندب في مشاهد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بها العلماء على عذاب القبر، يعني صور من عذاب القبر، أن هذا عذاب يعني من يأكل الربا، أنه لأن الربا غالبا يكون في الذهب، والذهب أحمر، فكأنه يغوص في نهر من دم، وكلما أراد أن يخرج رجل جالس على حافة النهر، فكلما أراد أن يخرج يلقمه حجرا فيرجع يغوص في النهر مرة ثانية، كلما أراد أن يخرج ألقمه حجرا. ففي بعض المواضع قال يفعل به إلى يوم القيامة، إن هذا يعني من عذاب القبر. وفي الذي يشرشر صدقه إلى قفاه، والذي يشدخ رأسه بحجر تتثاق الرسوم عن الصلاة المكتوبة، وأيضا الزنا والزواني تأتيهم نار من أسفل منهم، الجزاء من جنس العمل، فكما كانت معصيتهم بأجزائهم السفلى كانت النار تأتي من أسفل منهم، وكلما يعني تثور عليهم نيران الشهوات يقعون في المعصية، فهكذا تثور عليهم هذه النار، يعني فإذا أتت ضوضو ارتفعت أصواتهم، فإذا ارتفعوا في التنور يعني إلى أعلى التنور يعودون مرة ثانية إلى أسفل التنور، فهذه صور من عذاب القبر. قول: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، أي بيان حكمهم والتقدير، باب إثم أو ذم، في رواية الإسماعيلي وشاهديه بالتثنية بدل شاهده. قوله: قول الله تعالى: الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، إلى آخر الآية، هو قوله هم فيها خالدون. روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: ذاك حين يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، يبعثون وبهم خبل. فالإنسان اللي بيشتهر بمعصية معينة زي اللي بيسأل الناس تكثرا، يعني عنده ما يغني فيأتي وفي وجهه خدوش أو كدوح، أو يسقط لحم وجهه، لأنه أسقط لحم وجهه في الإيه، في قلة الحياء، وسؤال يعني وهو عنده ما، والسؤال عنده ما يغني. وأيضا الأهل الخير الذي يتعب لجرح جرحا فيه يعني قتله يأتي وجرحه يتعب دما اللون لون الدم وريحه المسك، الذين صانوا صيامهم يأتون رائحة أفواههم رائحة المسك. فكل إنسان بيشهر يعني بعمل سواء كان خير أو شر بيبعث بهذا العمل يوم القيامة. فكانت من علامة أهل الربا أنهم يبعثون وبهم خبل، يعني جنون. أخرجه الطبري من حديث أنس ونحوه مرفوعا، وقيل معناه الناس يخرجون من الأجداث سراعا، لكن آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط فيصير بمنزلة المتخبط في الجنون من الجنون. وذكر الطبري في قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أنه لما قيل لهم هذا الربا لا يحل قالوا لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله، فأكذبهم الله تعالى. قال الطبري إنما خص الآكل بالذكر أن الذين نزلت فيهم الآية المذكورة كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا. ثم ساق البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، ويأتي الكلام على تحريم التجارة في الخمر في أواخر البيوع. الحديث الثاني حديث سمرة في المنام الطويل، وقد تقدم بطوله في كتاب الجنائز، واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا. وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده، وأجيب بأن ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك، والمعونة على المعصية معصية، فكأن الشاهد والكاتب عن آكل الربا فيلحق نفس الوعيد، وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه، فأما من كتبه أو شاهد القصة يشهد بها عليه ما هي عليه ليعمل يعني فيها بالحق، فهذا جميل قصد لا يدخل في الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته، فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا. وأيضا فقد تضمن حيث عائشة نزول آخر بقرة، ومن جملة ما فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول إن فيها تحريم الربا في آخر سورة البقرة، فيها أيضا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفيه وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتاب والإشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتاب والإشهاد في الربا الذي حرمه، فيستحب الشهادة والكتابة في البيع الحلال، أما الربا فيحرم الإنسان يكون كاتبا أو شاهدا على الربا. ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكتاب في الكاتب والشاهد صريحا، فعند مسلم وغيره من حديث جابر، يعني أحيانا البخاري يستأنس بحديث ليست على شرطه ويترجم، يعني يجعل نفس الحديث ترجمة أو معنى الحديث يجعله في الترجمة، زي ما قال باب لا نكاح إلا بولي، وده نص حديث ليس في الصحيح ولكنه صحيح. يقول حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. ولأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبي، وطبعا لم يسمع من أبي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وفي رواية الترمذي بالتثنية، وفي رواية النسائي من رجل آخر ابن مسعود آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. باب موكل الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة أنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. قول باب موكل الربا أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون، هكذا في جميع الروايات. وقع عند الداودي إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون، وفسره أي لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأن تحبس عنكم رؤوس أموالكم، ثم اعترض بما سيأتي. قوله قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت، وصلى المصنف في التفسير كتاب التفسير في الصحيح من طريق الشعبي عنه ابن عباس، واعترضه الداودي فقال هذا إما أن يكون وهما وإما أن يكون اختلافا عن ابن عباس، لأن الذي أخرجه المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآية الآية قال فلعل الناقل الواهم لقربها منها انتهى وتعقب ابن التين بأنه هو الواهم، لأن من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون، وإليه أشار أشار بقول هذه آخر آية نزلت انتهى، وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. عن عون بن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة قال حدثنا عون، وسيأتي في أواخر أبواب الطلاق. قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته كذا وقع هنا، وظهره أن السؤال وقع عن سبب مشترى، وذلك لا يناسب جوابه بحديث الناهي، لكن وقع في هذا السياق اختصارا بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلغ اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته على ذلك، ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم. يبدو الآلات التي الحجامة اللي هو بيشرط أجزاء يعني أماكن معينة في البدن وبيمص الدم يعني، فيبدو أن كسر المحاجم للأشياء التي يجمع فيها الدم يقول إنما وقع عن كسر المحاجم والمناسب للجواب، وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن نهي على ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة، وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فإذاك كسر المحاجم. وسيأتي الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب، ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى. ونهى عن الواشمة والموشومة، أي نهى عن فعلهما، لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإنما ينهى عن فعلهما. الواشم بيبقى بإبرة بتغرز يعني الصبغة معينة مثلا زرقاء في أماكن يعني معينة، وهذا في تغيير لخلق الله عز وجل في نهي عن الواشم. قول آكل ربا وموكله هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهي عن الوشمة، والجواب عنه كالذي قبله، ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي، فسيأتي في أواخر البيوع في أواخر الطلاق بلفظ ولعن الوشمة والمستوشمة وآكل ربا وموكله، والله أعلم. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني واحد يقول يحلف بالله أن السلعة هذه اشتراها بكذا أو قالوا فيها كذا مثلا، فهذا ممكن يروج السلعة ولكن يمحق بركة البيع. منفقة للسلعة أجل السلعة قد تروج أو تباع ولكن الثمن تذهب بركته. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ملاحظ أن الحديث في الحلف والآية قال باب يمحق الله الربا، فكأن في وجه مناسبة بين الربا، الإنسان مثلا بيخرج 100 ويأخذ 120 أو 130 مثلا فيظن المال بيزيد، ولكن في الواقع بتمحق بركة المال يمحق الله الربا. وأيضا شبيه به الإنسان لما يحلف على سلع حلف كاذب أنه هو اشتراه بكذا أو عليه بكذا أو جاله فيها كذا ورفض، فهذا أيضا قد يروج السلعة وتنفق السلعة تباع ولكن تمحق البركة. ففي وجه شبه بين الترجمة وبين الحديث. يقول روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ وأهله، وقال غيره المعنى أن أمره يؤول إلى قلة. هذا طبعا ظاهر، يعني أي إنسان يتعامل مع الربا مع البنوك تجده يفلس عن قريب. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصل حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. وروى عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق، كأنه أخرها 40 سنة وقد يكون أقل من ذلك. عن يونس بن يزيد الحلف أي اليمين الكاذبة منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، وقول ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول، وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء والمحق النقص والإبطال، قال القرطبي: المحدثون يشددون، والأول أصوب والهاء للمبالغة، ولذلك صح خبرا عن الحلف وفي مسلم اليمين ولأحمد اليمين الكاذبة، وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحق. للبركة تبعه عن بس بن خالد عن يونس عند أبي داود وفي رواية ابن وهب وأبي صفوان عند مسلم للربح، وتبعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي، ورواه ليث عند الإسماعيلي بلفظ ممحقة للكسب، وتبعه ابن وهب عند النسائي ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية، وقد اختلف هذه اللفظة على ليث كما اختلف على يونس، ووقع للمزي في الأطراف في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب بالترجمة أنه كالتفسير للآية، لأن الربا الزيادة والمحق النقص، فربى المال يعني كثر، ولكن في الواقع بالمال لا يزيد بل ينقص لأن تذهب بركته. فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة، فكذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق البركة في البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائدا، لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن مسعود، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني. باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قول: باب ما يكره من الحلف في البيع، أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة التحريم، وإن كان صدقا فتنزيه. يعني إذا هو حلف مثلا هو جال فيها كذا هو كاذب يبقى يعني كراهة التحريم محرم، لو كان صادقا فأيضا كراهة التحريم، لأن نفس الحلف يمحق البركة، ولكن هنا يكون كراهة التنزيه وليس تحريم. إذا كان صادقا هو حلف لأنه اشتراها بكذا هو صادق، هذا أيضا مكروه، لأن كراهة الحلف أو الحلف يمحق البركة، ولكن كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجم والراء والزاي مرفوعا: يا معاشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق. يعني كأن هذا يعني يكره، أو هذا من الأشياء التي تصحب البيع غالبا اللغو والحلف، فالإنسان يتصدق من هذا المال من أجل ما يحضره من اللغو والحلف. أشار إلى كراهة الحلف عموما إن كان صادقا. يعني وعن عبد الله بن أبي أوفى في رواية يزيد عن العوام أو من حوشب ومختلف فيه قال: سمعته عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي في التفسير مع بقية الكلام عليه، وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة، لكن العموم مستفاد في قوله وأيمانهم، وسيأتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم. باب ما قيل في الصواغ. الصواغ اللي هو الصائغ يعني. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال عباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبر بحرمة يعني مكة قال: لا يختلى خلاها، اللي هو الحشيش يعني ما يحش ما. فالعباس قال له: إلا الإذخر. ودنبت له رائحة طيبة، بيستعمل يعني في بالصاغة بيستعملونه في إذابة الذهب، ويستعمل في القبور يعني في تغطية القبور أو الموتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمه العباس: إلى الإذخر، قال: إلى الإذخر. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي ابن حسين أن حسين ابن علي، وعلي ابن حسين ابن ابن علي بن أبي طالب اللي هو بيلقب بزين العابدين رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف. شارف اللي هي ناقة يعني ناقة مسنة، شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. الخمس ذوي القربى. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من النهار، وأنت حل بهذا البلد. وفتح مكة حلت له ساعة من النهار ثم يعني حرمت بعد ذلك. لا يختلى خلاها ولا يعضد يعني لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، لينفر الصيد يعني إنسان ما يجد صيد، لو صيد البر طبعا ما ينفره ما يجعله يزعجه، أو ولذلك تجد الطير قد يخف على الناس يخف أمام الناس يشعر بالأمان، وفي الواقع يعني قد ينفرون الناس والتجار والفقراء، فإذا كان الطير لا ينفر فكيف ينفر الإيه البشر. ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها، إنسان لو وجد شيء هذه من أحكام الحرم لا يأخذه إلا إذا كان يعرف صاحبه يأخذه يوصله إليه، ولكن لا يأخذه ويعرفه ويمتلكه بعد ذلك يعرفه سنة، لأن الحرم له حكم خاص يعني. ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا تعريش البيوت. فقال إلا الإذخر، فقال أكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه، يعني حتى لو وجد طير في الظل ما يشوش من الظل ويجلس مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. قول باب ما قيل في الصواغ بفتح أوله أو الصواغ على الإفراد وبضمه على الجمع، صواغ جمع وصواغ مفرد. قال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصله عمل الصياغة. قال ابن المنير في أي ترجمة هذه الصياغة ما بعدها وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمن صلى الله عليه وسلم وأقرهم على العلم به، فيكون كالنص على جوازه وما بعدها يؤخذ بالقياس. كانت لي شرف للناقة المسنة أبتني بفاطمة رضي الله عنها أي أدخل بها، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في فرض الخمس والغرض منه. قوله وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، لهم اليهود كانوا معروفين بالتجارة وخاصة التجارة في الذهب، وقد قدمنا أنهم رهط من اليهود فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم. هذا ليس من الموالاة أن أحد يبيع اليهودي أو يشتري منه، لأن البيع والشراء قائم على المصالح، يعني هو لا يبيع من أجل أن ينصره أو من أجل أن يفيده بل من أجل أن يستفيد هو. ولو كان غير مسلم ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعطاها أراذل الناس مثلا. ولعل المصنف أشار إلى حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، وحديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره. قوله حدثنا إسحاق وابن شاهين وخالد والطحان وشيخه خالد والحذاء. وقوله في أول باب قال طاووس، وقوله في آخره قال عبد الوهاب إلى آخره. تقدم وصل هذين التعليقين في كتاب الحج، وكذلك شرح الحديث المذكور وغرض الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد